تقديمه، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما قال الشيخ باب أو كتاب أحكام الصلاة، وهي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. أقوال منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، فتكبيرات الانتقال والتسبيح هذه أقوال مندوبة، وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام إنما هي واجبة. أقوال وأفعال، من الأفعال ما هي تتعلق بالبدن كالقيام والركوع والسجود وغيره، ومنها ما تتعلق بالأفعال القلبية من الخشوع وغيره. إذن شرعا أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير، وتختتم أو مختتمة بالتسليم، فالخروج إنما يكون بالتسليم بشرائط مخصوص ستأتي ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. القراءة في الصلاة لا بد أن تكون بصوت، فإذا ما صليت فليس معنى الإسرار ألا تظهر حرفا من فمك، أن تغلق فمك، فمن صلى من غير تحريك للشفة وإصدار بصوت صلاته لا تصح، قراءته لا تحسن. بعض الناس في أوائل فهمه ما ينفعش يا جماعة، فلا بد أن تتكلم أو أن تظهر صوتك بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتحميد وغيره بصوت خفيف تسمع نفسك، أما أن تجري القرآن على قلبك فهذا لا يسمى قراءة. الصلاة المفروضة خمس صلوات كما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله في شأن الأعرابي الذي جاء يسأل عن الصلوات المفروضة، فقال له النبي خمس صلوات في اليوم والليل. وكذا من حديث معاذ عندما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأهل اليمن وهم من أهل الكتاب، أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا أمره أن يعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. على المذهب هذا الحديث أصل، وبه تصرف الأوامر المتعلقة بالصلوات غير الخمس من الوجوب إلى الندب. يعني عندما قال النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فهذه الأوامر تصرف إلى الندب بدلالة حديث طلحة ابن عبيد الله. والصلوات المفروضة خمس، يجب كل منها في أول الوقت وجوبا وسعى إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينها. مسألة طيبة جدا. العبادة إما أن تكون أو أن يكون الوقت لا يسع إلا هذه العبادة كما في الصيام الحج، إذا فهذا وقت مضيق على هذه العبادة، وإما أن يكون موسعا كالصلاة لها في داخل وقتها أوقات أن تصليها في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث، وطالما أنك تصلي في داخل الوقت فهذا أداء، ولكن الوقت كبير وزمن الصلاة بالنسبة للوقت صغير. لذلك استقر الأمر عندنا أن الظهر تجب في أول الوقت وجوبا موسعا ممتدا إلى آخر الوقت، وأن الصلاة من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء إنما تجب في أول الوقت وجوبا موسعا، فمن أدها في الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإنما جاء بالمفروض، جاء بالصلاة المفروضة وأداها أداء لا قضاء. ولكن اشترط أهل العلم هنا إذا كانت النية أن تصليها في الوقت الثاني أو الثالث فتحتاج إلى عزم، فإذا ما دخل عليك الوقت وفي نيتك أن تصليها بعد ساعة أو بعد نصف ساعة فلا بد من العزم، يجب عليك العزم، فإن لم تفعلها في أول الوقت فيجب العزم، لازم تعزم في قلبك أنك ستصلي في الوقت الثاني أو الثالث، فإن لم تفعل يعني لم تصلي أول الوقت ولم تعزم على أنك ستصلي في الوقت الثاني فأنت آثم، فأنت آثم، يعني أنت مكلف بأمرين، إما أن تصلي في أول الوقت وإما أن تعزم بدلا أن تصلي في الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع. وهذا يسمى الوجوب الموسع. أما إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا وقتا يكفي للعباد لصلاة الظهر مثلا فأنت قد وجب عليك أن تصلي الظهر وجوبا مضيقا، أصبح الوقت ضيق ليس لك أن تتوسع، وبدأ الصلاة بصلاة الظهر وقال أول وقتها زوال الشمس، هنا في حتة يقول الزوال يعني ميل الشمس ناحية الغروب يا جماعة، بالتالي الظل هيطلع ناحية المشرق، نفهم الشمس طلع من المشرق حتى إذا انتصفت السماء ثم بدأ في الليل، وهي من مشرقها تطلع قبل الزوال، يبقى الفي في الظل فين يا جماعة؟ ناحية الغروب، فإذا ما استوت في كبد السماء ثم بدأت في الميل ناحية الغروب يبقى الفي أو الظل هيطلع ناحية الإيه يا جماعة؟ فاهم معاك افتح المايك. يبقى يا جماعة الفي يعني الظل قبل الزوال يعني قبل معاد الظهر يبقى الظل ناحية الغروب، فإذا بدأت في الميل ناحية الغروب الى وقت المغرب. الظل هيكون نهايه ايه يا جماعه؟ المشرق. ومدير فقال الشيخ: ميل الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الامر بل لما يظهر لنا. يعني العبره مش الميل في حد ذاته، ولكن العبره بما يظهر لنا. يعني ربما مالت الشمس ولكن لا ندركها، يبقى الوقت في حقنا عندما يظهر لنا هذا الميل، لا بالنظر لنفس الامر يعني لتحققه قبل ظهوره لنا، ولكن الامر لما يظهر لنا. طيب، ويعرف ذلك الميل، ميل الشمس ناحية المغرب، تعرف ازاي؟ بتحول الظل الى جهة الإيمان المشرق بعد تناهي انتصاره، لان الظل كلما وصلت السماء الى وسط السماء كلما بدأ الظل في النقصان حتى يتناهى، اذا انتصفت الشمس في وسط السماء يبقى اصبحت عموديه على الارض، لذلك لا يظهر للشيء ظل. ثم يبدا بعد ذلك الظل في الظهور ويبدا في الكبر، وهنا ندخل في وقت الظهر بعد ظهور الظل او الفي قدر شراك النعم كما قال النبي. شراك النعم يعني السيور بتاعه الحذاء النعم، مقدار السير يعني حاجه كده بتاع شبر ولا بتاع. بمجرد ما يظهر هذا الفي يبقى دخلنا في وقت اللي يا جماعه في وقت الظهر. فاول الوقت ظهور هذا الظل الفي، واخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. احنا قلنا ظل الزوال اللي هو مقدار الفي مقدار شراك النعم. لو قلنا شبر يبقى اذا وصل، اذا وضعنا سهم او عصايه على الارض فظلها الذي يظهر من ناحيه المشرق هي طولها متر، يبقى يظهر على الارض طول كام يا جماعه؟ متر برضه، بس متر ومعاه ايه؟ مع شبر اللي هو مقدار الفي، مقدار الفي. طيب، ووقت الظهر ايضا هناك مما يسمى بوقت الفضيله. وقت الفضيله اللي هي في بدايه الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه والدين، ده وقت الفضيله. وهناك وقت يسمى اختيار ويسمى الجواز، وهو يستمر في الوقت الى ان يبقى من الوقت ما يسعى. خلاص يبقى فاضل خمس دقائق ودلوقتي كل ده اسمه وقت جواز او وقت اختيار. وهناك ما يسمى بوقت الحرمه، ووقت الحرمه يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاه، فهذا وقع في الحرمه. وهناك ما يسمى بوقت الضروره، وقت الضروره ده هو اذا زال المانع، يعني امراه حائض وزال حيضها والباقي من الوقت لا يكفي لاداء العباده، هتصل تشرع في تكبيره في الاحرام، تشرع في القراءه في الركوع الى ان ينتهي الوقت، اسمه وقت ضروره يا جماعه. ثم هناك ما يسمى بوقت العذر، وقت العصر بالنسبة لصلاة الظهر وقت العصر، لأنه جاز أن نجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع جمع تأخير. يبقى بنسمي وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر هي جمع وقت عذر. عشان كده العلماء على أن المرأة إذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر تصلي الظهر والعصر ليجمع، لأن وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر يسمى وقت عذر، وقت عذر. لذلك قالوا إذا ما طهرت المرأة من حيضها بعد صلاة العصر إنما تؤمر بصلاة الظهر وصلاة الجمعة العصر. وكذلك المغرب والعشاء، فوقت المغرب هو وقت العشاء وقت عذر لجمع التقديم والعكس. عشان كده إذا طهرت المرأة بعد العشاء تؤمر بصلاة المغرب والجمعة والعشاء. العصر وسميت بذلك لمعاصرتها وقت المغرب وأول وقتها الزيادة على ظل الفجر. قلنا أن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا ما صار ظل الشيء يا جماعة مثل زائد اللي هو الفي بتاع الظل اللي احنا قلنا عليه قد إيه شيء بذلك. صلاة العصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، لأن الصلوات ملتحة يعني الأوقات متداخلة فيها التحام، مش بينتهي وقت الظهر وبعدين نقعد خمس دقائق ويدخل وقت العصر، لا، ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر. فأول وقت العصر هو نهاية وقت الجمع الظهر، وأول الوقت يسمى فضيلة برضه. ووقت الاختياري الوقت الثاني اسمه وقت الاختياري، إلى أن يصبح ظل الشيء مثلي قد مرتين. عصاية كلها متر يبقى ظلها على الأرض يبقى كم يا جماعة؟ متر. وهناك وقت الجواز وهو يستمر إلى غروب الشمس. والرابع وقت جواز بلا كراهة، مصير الشيء مثلين، مصير الظل يبقى على الأرض مثلين إلى وقت الاصفرار. يبقى وقت جواز بلا كراهة من وصول الظل إلى مثليه إلى وقت اصفرار الشمس. والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع يصلي ركعة أو اثنين ويكمل بعد كده في الوقت اللي وقت الصلاة التالية. عشان كده له عليه وقت تحريم لأن صاحبه يأثر. طيب بعد ذلك دخلنا إلى وقت المغرب، وعندنا يا جماعة وقت المغرب بيبدأ من غروب الشمس كاملة إلى ما غاب فرص الشمس كاملة، يبقى دخلنا في وقت المغرب. وهنا تقابلني مشكلتين. الإمام الشافعي عندما أخذ برواية ابن عباس في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم المواقف، في اليوم الأول جاء للنبي وعلمه الصلوات في أول وقتها، في اليوم الثاني جاء وعلمه وصلى به في آخر الأوقات إلا في المغرب وقت واحد، جاء في اليومين في وقت واحد وصلى المغرب في وقت واحد. لذلك تغيرت الفتوى عند الشافعي من القديم إلى الجديد، ففي الجديد ليس للمغرب إلا وقتا واحدا. مقداره ايه؟ قال مقدار ما يتوضا، مقدار ما يؤذن المؤذن ويتوضا المصلي ويستر عورته ويقيم الصلاه ويصلي 5 ركعات، هذا الفرض والاثنين اللي يا جماعه السنه. ولكن هذا القول تركه محقق المذهب على راسهم النووي الذي قال ان المغرب له وقت كغيره من الصلوات، الشمس بعد غروبها يبقى في الافق لون احمر يسمى الشفق، فاذا ما غاب هذا اللون فقد دخلنا الى وقت العشاء. بعضهم بعض اهل العلم قال بالذهاب الشفق الاحمر لا والابيض، لما عندنا وهذا قول الجمهور ان بغروب الشفق الاحمر يبقى كده دخلنا الى وقت العشاء، يبقى اول المغرب من تمام غروب قرص الشمس ويستمر الى مغيب الشفق اللي يا جماعه الاحمر نهايه المغرب. وهناك حديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، طالما لسه الشفق موجود يبقى وقت المغرب ممتد. فاذا ما ذهب الشفق جاء وقت العشاء، ووقت العشاء سميت بذلك لفعلها في وقت العشاء، اول وقت العشاء اذا غاب الشفق الاحمر. ولكن هناك بعض البلاد تستمر ليلا وتستمر نهارا، ماذا نفعل؟ نقدر الصلاه، نشوف المده الزمنيه من المغرب والعشاء اللي هي ساعه ونص مثلا، يبقى بعد غروب الشمس ننتظر ساعه ونص يبقى دخلنا على وقت الايه؟ على وقت العشاء. واخر هذا الوقت طبعا بالنسبه للعشاء لها وقتين، اولا وقت الاختيار، وقت الافضليه، وقت الاختيار هذه اوقات في اول الوقت وتمتد، واخر وقت الاختيار الى ثلث الليل. ثلث الليل تحسبه ازاي؟ الليل بيبدا من المغرب الى فتحسب من المغرب الى الفجر وتقسم على 3، وبعدين تبدا تعد، يعني نفترض المغرب على كام؟ نقول على 6، يعني افتراضا، ونفترض شروق الشمس او الفجر على كام؟ الفجر على 5، قول 5 مثلا، يبقى بنعد من 6 ل5 كام يا جماعه؟ 9 ساعات، 12 ساعة. اقسم لي على 3 يطلعوا كام؟ 4، وعد من بعد غروب الشمس، عد ال4 ساعات، ادينا ثلث الايه؟ ثلث الليل الاول، اجمع عليهم يبقى ثلث الليل الثاني ثم ثلث الليل الثالث. فقال وقت الاختيار اخره الى ثلث الايه؟ الليل. ثم وقت الجواز ويمتد الى طلوع الفجر الثاني، لان ما بين الوقتين صلاه، يعني الظهر مستمر الى اول وقت العصر والعصر الى اول وقت المغرب وهكذا. طيب، ونقصد بالفجر الثاني هو الصادق المنتشر ضوءه معترضا بالافق ممتد كده، يبقى ده اسمه الفجر الصادق ويزداد نورا، بعكس ما يسمى بالفجر الكاذب ونوره معترض مستطيلا ذاهبا في السماء، نكت مستطيل ثم ينتهي وتعتبه ظلما، انما الثاني الفجر الصادق ضوءه معترض في الافق، يعني منتشر في الافق ويزداد في نوره حتى يسفر، وهو النور الذي قبل شروق الشمس. وأما صلاة الصبح فهي أول النهار، وقد صلاها نبينا في الظلمة وسماها في الإسفار الدنيا لما ولد. ولها أوقات، صلاة الصبح لها أوقات، وقت الفضيلة وهو أول الوقت، الاختيار أول وقتها من طلوع الفجر الثاني وآخره إلى الإسفار، إسفار يعني النور الإضاءة قبل شروق الشمس، والثالث وقت الجواز، وفي الجواز يعني وقت الجواز هذا إلى طلوع الشمس، وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة قبل الشمس، وقت تحريم تأخيرها إلى أن لا يبقى في الوقت ما لا يسعى. بالنسبة لوقت الفجر على وجه التحديد فلا تلتفت لقول من قال أن الميقات الذي في النتيجة لا يكون صحيحا، هذا كلام خاطئ خطأه بعض أهل العلم منهم الشيخ جد الحق وله فتوى في ذلك، ومنهم الشيخ صفوان الدين وله بحث جيد وله فتوى نشرت في مجلة التوحيد. فالوقت الذي يعتمد عليه أو المواقيت الموجودة في النتيجة صحيحة، صلي عليها وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا تغتر بقول من قال أن الفجر الصادق إنما هو بعد عشر دقائق أو بعد أكثر من ذلك أو أقل، فإن الفتوى عندنا أن المواقيت الموجودة في النتيجة مواقيت صحيحة، مواقيت صحيحة خاصة فيما يتعلق برمضان، أن بعض الإخوة بيتجرع ويفطر ويأكل ويشرب بعد الأذان مدعيا أن الوقت ما زال لم يأتي بعد، فنقول على الأولى أو على الأفضل بالنسبة لك أن تحتفظ لدينك يا أخي. نفترض أنك بتقول كده والمسألة محل خلاف، نفترض أن هي خلاف محتمل، فعلى الأقل يا أخي تحتفظ لدينك، تحتفظ لدينك، وهذا أمر إسلامي أمرنا به أن نحتاط لديننا. أما هذا الخلاف فلا أراه خلافا، فهذا القول لا ينظر إليه، والاعتبار عندنا بالمواقيت الموجودة في النتيجة فهي صحيحة إن شاء الله تعالى. خير صلاة المغرب اللي في الشافعية بتاع الساعة 12 عرب، هل أصلي العشاء 11؟ 12 عرب ازاي؟ الساعة 12 عرب من المغرب، بالعربي مش بالفرنسي، الساعة 12 بالعربي. عشان نتكلم عن الساعات المعمول بها دي، مش الساعة المعمولة بها في اليمن وغيرها. فاحنا بنقول